إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع القراءة والتعليق على رسالة الشرك ومظاهره، وقد وصلنا إلى الفصل أو الباب السادس الذي عقده المصنف عليه رحمة الله ببيان معنى الشرك وأقسامه. قال رحمه الله: معنى الشرك في اللغة، قال: تقول شركته في الأمر أو شركته في الأمر. أشركه من باب تعب، يعني شرك يشرك. قال: من باب تعب شركا وشركة بفتح الأول وكسر الثاني فيهما، ويخففان بكسر الأول وسكون الثاني، وذلك إذا صرت له شريكا. وشاركته كذلك، وأشركته جعلته شريكا. قال تعالى: وأشركه في أمري، أي اجعله شريكي فيه. وشاركت بينهما في المال تشريكا، واشتركنا وتشاركنا في الشيء. قال الجعدي: وشاركنا قريشا في تقاها وفي أحسابها شرك العنان. والعنان يقول سير أو سيرا اللجاب المعترضان عن يمين عنق الدابة وشمالها، يكنى به عن المساواة، يكنى به عن المساواة. قال: والشرك بالتخفيف أغلب في الاستعمال، ويكون مصدرا واسما بمعنى النصب، كما في قولهم: أعتق الرجل شركا له في عبد. والشراك ككتاب سير النعل على ظهر القدم، يقال أشركت نعلي وشركتهما تشريكا إذا جعلت لها الشراك. والشرك بفتحتين حبالة الصائب، وواحدتها شركة، واحدتها شركة، وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان وشركي. ويصح أيضا: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان وشركي، يعني من حبائله ومن شركه. إذن هذا معنى قوله حبالة الصائد وواحدتها شركة. قال: ويكون الشرك جمعا لشركة بمعنى معظم الطريق ووسطه، والجمع شرك بشركة. ويكون الشرك جمعا لشركة بمعنى معظم الطريق ووسطه، والجمع شرك. هذا تلخيص كلام الجوهري في صحاحه والفيومي في مصباحه. وقال الراغب الأصفهاني في مفرداته: الشركة والمشاركة خلط الملكين، وقيل هو أن يوجد شيء لاثنين فصاعدا، عينا كان ذلك الشيء أو معنى، كمشاركة الإنسان والفرس في الحيوانية، ومشاركة فرس وفرس في الكنتة والدهمة. الكنتة يعني هو ما كان يعني من الألوان ما بين الأسود والأحمر، يسمى الكنتة، ويسمى أيضا الكميت. الكميت يعني لون بين هذا وهذا، الأحمر والأسود. قال: والدهم، والأدهم هو الأسود. قال: وعبارة الراغب الثانية في شرح الشركة أعم من الأولى، لأن كون الشيء الاثنين يشمل ما كان لهما ملكا أو ملكا كالمال أو وصفا كالبياض والكنتة أو جزءا ذاتيا كالحيواني. ومرجع مادة الشرك إلى الخلط والضم، إلى الخلط والضم، يعني الاختلاط في شيء وضم شيء إلى شيء. وهذه يعني التسمية التي تحصل بسبب هذا الخلط يعني لا يلزم منها التسمية من جميع الوجوه كما سيأتي بيان. قال: فإذا كان بمعنى الحصة، يعني بمعنى الحظ والنصيب، بمعنى الحصة من الشيء يكون لواحد وباقيه لآخر أو آخر أو آخرين، كما في قوله تعالى: أم لهم شرك في السماوات. فالشريك مخالط لشريك وحصته منضمة لنصيب الآخر. وإذا كان بمعنى الحبالة فإن ما يقع فيها من الحيوان يختلط بها وينضم إلى ملك الصائد. وإذا كان بمعنى معظم الطريق فإن أرجل السائرين وأقدام الماشين تختلط آثارها هنالك وينضم بعضها إلى بعض. وإذا كان بمعنى سير النعل فإن النعل تنضم به إلى الرجل فيختلط بينهما. ثم اجتماع الشركاء في شيء لا يقتضي تساوي أنصبائهم منه ولا يمنع زيادة قسط على آخر. فموسى يسأل ربه إشراك أخيه له في الرسالة، وقد أجيب سؤله بقوله تعالى: قد أوتيت سؤلك يا موسى. وضروري أن حظ هارون من الرسالة دون حظ موسى عليهما السلام. ولهذا تقول: فلان شريك لغيره في دار أو أرض أو بضاعة، ولو لم يكن له منها إلا معشار العشر، بل الأجير على جزء من الربح كالخماس وعامل القراض شريك لرب المال. القراض المراد بها المضاربة، سمى القراض سمى المضاربة. وعامل القراض شريك لرب المال من غير أن يكون له حظ من الأصل. هذا في الحسيات، ومثله في المعنويات. تقول: الأبوان شريكان في طاعة ابنهما لهما، وإن كان حق الأم في الطاعة أقوى. وتقول: أبنائي شركاء في محبتي، وأنت تحب بعضهم أشد من بعض. هذا تقرير معنى الشرك في اللغة. إذن فالملاحظ يعني على الكلام الذي أورده المصنف هنا في بيان معنى الشرك في اللغة أنه يدور على معنيين ذكرهما ابن فارس عليه رحمة الله في مقاييس، معجم مقاييس اللغة، حيث ذكر بأن الشين والراء والكاف أصلان، أحدهما يدل على مقارنة وخلاف انفراد، والأصل الثاني يدل على امتداد واستقامة. وهذان المعنيان يدور عليهما ما نقله المؤلف رحمه الله في هذا الكلام. ويضاف إلى ذلك أيضا الحظ والنصيب. إذن فهذه ثلاث معان للشرك في لغة العرب: امتداد واستقامة، مقارنة وخلاف انفراد، وكذلك حظ ونصيب. وقد نبه هنا تنبيها مهما، وهو أن الشرك والشراكة حينما تحصل يعني لا يلزم منها ولا يقتضي ذلك التساوي بين نصيب كل شريك. هذا تنبيه مهم جدا، لأن بعض من يقع في الشرك إذا قيل له يقول لك: نعم أنا لا أسوي هذا المخلوق بالله عز وجل. فنقول: لا يلزم في الشرك تسويته من جميع الوجوه، بل لو سويته بالله في شيء خاص بالله عز وجل ولو كان يسير فإن هذا يعد من الشرك. وقد مثل هنا بقول الله عز وجل: قد أوتيت سؤلك يا موسى، لما سأل إشراك أخيه في الرسالة، وهذا لم يجعل حظ موسى كحظ هارون من الرسالة، فهما متفاوتان في ذلك. وهذا يعني مثال كما ذكر الشيخ في أمر يعني في وكما مثل به في الحسيات ويكون أيضا في المعنويات كما مثل رحمه الله. إذن هذا معنى الشرك في اللغة، أنه يدور على هذه المعاني الثلاث: الحظ والنصيب، وكذلك الاستقامة، وكذلك المعنى الثالث وهو المقارنة وخلاف الانفراد، يعني الامتداد والاستقامة والمقارنة وخلاف الانفراد. قال: معنى الشرك في الشرع. أما في الشرع فقد فسره صاحب الصحاح والمصباح بالكفر، وجعله الراغب على ضربين، فقال: أحدهما الشرك العظيم، وهو إثبات شريك لله تعالى يقال أشرك فلان بالله، وذلك أعظم كفر. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. يعني هذه الآية استدل بها على أن الشرك هنا هو الشرك الأكبر، هذا قول يعني لكثير من أهل العلم. وهناك من أهل العلم من قال بأن الشرك هنا يشمل الشرك الأصغر والأكبر، الشرك الأصغر والأكبر كله لا يغفره الله عز وجل، هذا هو الأظهر في هذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به. فتؤول أن يشرك به بمصدر وهو إشراك، يعني كأن الله عز وجل قال: إن الله لا يغفر إشراكا به، يعني صغيرا كان أو كبيرا. ثم قال تعالى: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال سبحانه: من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وقال سبحانه: يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا. وقال: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا. يعني هذه آيات كلها تدل على الشرك الأكبر الذي سماه هنا الشرك العظيم، الشرك العظيم والشرك الأكبر، وكلاهما يعني يطلق على الآخر والمعنى واحد. سأل عبد الله بن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم: أي الشرك أعظم؟ وجاء في روايته: أي الذنب أعظم؟ وفي رواية: أي الذنب أكبر؟ إذن فالكبير والعظيم بمعنى واحد هنا. والثاني قال: الشرك الصغير، وهو مراعاة غير الله معه في بعض الأمور، وهو الرياء والنفاق المشار إليه بقوله: شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون، وقوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقال بعضهم معنى قوله إلا وهم مشركون أي واقعون في شرك الدنيا، أي في شرك الدنيا أي حبالتها. يعني هذه الآية التي ذكرها هنا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني نزلت في المشركين، يعني الذين كانوا يقرون بالربوبية وهم يشركون في الألوهية، يقرون بالربوبية ويشركون في الألوهية، فنزلت فيهم هذه الآية، نزلت فيهم هذه الآية، يعني يوقن أن الله هو الذي خلقه، وأن الله هو الذي رزقه، وأن الله عز وجل هو المدبر لهذا الكون كله، ثم مع ذلك تجده مشرك مع الله، فنزلت هذه الآية: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إذن فهذه الآية ليست خاصة بالشرك الأصغر كما ظاهر كلام يعني ما نقله المصنف هنا، لكن قد يدخل ذلك فيهم، وهذا ما ذكره القرطبي في تفسيره، قالوا: قد يقع في هذا القول والذي قبله كثير من عوام المسلمين، ولاحظ: ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انتهى كلامه رحمه الله. يعني يصلح أن تطلق هذه الآية عمن رأيته يفعل شركا فتقول: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ثم قال: ومع هذا قال صلى الله عليه وسلم: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل على الصفاء. قال: ولفظ الشرك من الألفاظ المشتركة، وقوله: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا محمول على الشركين، وقوله: اقتلوا المشركين، فأكثر الفقهاء يحملونه على الكفار جميعا. يعني قال: هذا كلام الراغب، وقد اشتمل على آيات في استعمال القرآن لمادة الشرك بمعنى الشرعي، بالمعنى الشرعي، وهي تفصح عن موافقتها لأصل المعنى اللغوي، سمة الحقائق الشرعية في بنائها على الحقائق اللغوية. وبيان الشرك بالكفر تساهل في المعنى قربه اتحادهما في الحكم، لأن الشرك والكفر هناك بينهما يعني فرق، لكن اتحادهما في الحكم يعني تساهل كثير من العلم جعلهما بمعنى واحد، الكفر هو الشرك والشرك هو الكفر. قال رحمه الله: وقد فرق بينهما أبو هلال العسكري، هناك من أهل العلم فرق بين الكفر والشرك، فقال في كتابه الفروق اللغوية، قال: الكفر اسم يقع على ذنوب من الذنوب، يعني على أنواع من الذنوب، فمنها الشرك بالله، ومنها الجحد للنبوة، ومنها استحلال ما حرم الله وهو راجع إلى جحد النبوة، وغير ذلك مما يطول الكلام فيه. وأصله التغطية، يعني أصل الكفر التغطية. ثم قال: الفرق بين الكفر والشرك أن الكفر خصال كثيرة على ما ذكرنا، وكل خصلة منها تضاد خصلة من الإيمان، لأن العبد إذا فعل خصلة من الكفر فقد ضيع خصلة من الإيمان. والشرك خصلة واحدة وهو إيجاد الألوهية مع الله أو دون الله، واشتقاقه ينبئ عن هذا المعنى. ثم كثر حتى قيل لكل كفر شرك على وجه التعظيم له والمبالغة في صفته، وأصله كفر النعمة، ونقيضه الشكر، ونقيض الكفر بالله الإيمان. وإنما قيل لمضيع الإيمان كافر لتضييعه حقوق الله تعالى وما يجب عليه من شكر نعمه، فهو بمنزلة الكافر لها. ونقيض الشرك في الحقيقة الإخلاص، ثم لما استعمل في كل كفر صار نقيضه أو نقيضه الإيمان. ثم قال: ومحصل كلام أبي هلال أن الشرك والكفر مختلفان في الأصل، متحدان في استعمال الشرع، فهما كالإسلام والإيمان. واستعمال الكفر في التغطية شائع في لسان العرب، قال لبيد في معلقته: في ليلة كفر النجوم غمامها. كفر بمعنى غطى، غطى النجوم يعني السحاب، فاستعمل كفر بمعنى التغطية، هذا الشاهد. قال: وبين كون الشاكر كون الشكر نقيضا له قوله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. يعني هنا ننتبه إلى أمر، وهو فيما يتعلق بقوله ومحصل كلام أبي هلال أن الشرك والكفر مختلفان في الأصل متحدان في استعمال الشرع. يعني هذه المسألة يعني ما يجب أن يعلمه طالب العلم في هذا، أن الألفاظ يختلف معناها إذا أفردت وإذا اقترنت، أن الألفاظ يختلف معناها إذا أفردت أو اقترنت، يعني من حيث العموم والخصوص. وبالتالي على طالب العلم في هذا الباب أن لا يتسرع في التعريف والحكم حتى يعلم الحقيقة، لا تتسرع في تعريف شيء أو في الحكم عليه حتى تتبين لك حقيقته، لأن الحكم عن الشيء فرع عن تصوره. وتأمل هذا يعني في استعمالات القرآن بلفظ الكافرين ولفظ المنافقين ولفظ المشركين، فتجدها تقع في سياقات وتقترن بأشياء. فقبل يعني الحكم بشيء لابد أن نتصوره تصورا صحيحا. ثم قال: ولم يحضرني الآن مقابلة القرآن للشرك بالإخلاص. ولم يحضرني الآن مقابلة القرآن للشرك بالإخلاص، ولعل يعني هذا الأمر في سورة الإخلاص يعني فيها المقابلة هذه، خاصة إذا علمنا أن سبب نزول سورة الإخلاص ما هو، أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: صف لنا ربك، فأنزل الله عز وجل قوله: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فلعل هذا يكون يعني في مقابلة القرآن للشرك بالإخلاص. يقول: ولكن فيه مقابلة النفاق الذي هو من شعب الشرك بأشياء منها الإخلاص، وذلك بقوله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. يقول رحمه الله: وفائدة البحث عن مقابل كل من الشرك والكفر زيادة الكشف عن معناهما وفضل التمكن من تصورهما تصورا صحيحا، لأنه بضدها تتميز الأشياء. يعني إذا أردت أن تعرف يعني حقيقة الشرك وحقيقة الكفر والفرق بينهما فتنظر فيما يراد ذلك فيتبين لك ماذا المقصود بالشرك والمقصود بالكفر. يقول رحمه الله، وهذا تنبيه مهم تنبه له، يقول: وكما لا تقتضي الشركة لغة تساوي الشركاء في الحصص، لا يقتضي الشرك شرعا مساواة الشريك لله في جميع صفاته أو في صفة منها، بل يسمى المرء مشركا عند الشارع بإثباته شريكا لله ولو جعله دونه في القدرة والعلم مثلا. إذن هذا التنبيه مهم كما قلت: لا يقتضي الشرك شرعا مساواة الشريك لله في جميع صفاته أو في صفة منها، بل يسمى المرء مشركا عند الشارع بإثباته شريكا لله ولو جعله دونه في القدرة والعلم. يقول: فأما حكايته تعالى عن المشركين قوله: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. هذه الآية قد استدل بها مسلم، يقول هذه فيها تسوية غير الله بالله وهذا هو الشرك، ويفهم من هذا التسوية من جميع الوجوه. فالشيخ يجيبنا يقول: فالتسوية فيه تسوية في الطاعة والانقياد لا في القدرة على الخلق والإيجاد، فهي كآية البقرة: يحبونهم كحب الله. إذن فالشاهد هنا أن الوقوع في الشرك لا يلزم منه التسوية من جميع الوجوه، يعني لا يلزم إذا وقع الإنسان في الشرك أنه يعتقد في من أشركه مع الله أنه يخلق وأنه يرزق وأنه يتصرف في الكون، لا يلزم منه، بل إذا صرف شيئا من العبادة لغير الله فقد وقع في الشرك وسوى الله غير الله بالله في ذلك الشيء. يقول رحمه الله: إن الله جل وعلا لا يقبل أن يشرك به الأبرار ولا الفجار ولا الأشجار ولا الأحجار، ولا يرضى شركة عظيم في القدرة في القدر والمنزلة كمن أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ولا شركة عظيم في الخلق والحجم كالشمس والقمر وسائر الكواكب. يعني لا يقبل أي شريك سبحانه وتعالى. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشرك، فلا يقبل أي شريك سبحانه وتعالى لأنه غني عنا وعن عبادتنا. يا عبادي لو أن أولكم وأخيركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل مني ما نقص ذلك من كل شيء. إذن فالله غني عنا وعن عبادتنا، فلذلك لا يقبل من أعمالنا إلا ما كان خالصا لوجهه سبحانه وتعالى. يقول رحمه الله: وقد رد القرآن كل شرك كيفما كان اعتباره من القوة والضعف. قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وقال تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. يعني هذه آيات تدل على أنها على أن هؤلاء يعني وإن كانت لهم منزلة فإنهم لا يكون شركاء مع الله سبحانه وتعالى بعبادته، بل كل ماذا مخلوق فإنه لا يكون شريكا مع الله. إن كل من في السماوات ومن في الأرض والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، يعني كلهم عباد له وحده سبحانه. يقول رحمه الله: هذا بياننا للشرك الشرعي، فإن كان فيه طول فإننا نقصد فيها فيما نبسط إفهام العامة وإقحام المعاندين. يعني لماذا أطال الشيخ في هذا البيان؟ لهذين الأمرين، فإنما يقصد إفهام العامة و وإقحام المعاندين. إذن فالخلاصة أن الشرك في اللغة يدور على معاني ثلاثة وهي التي تقدمت، يعني المقارنة وخلاف الانفراد والامتداد والاستقامة وكذلك الحظ والنصيب. وأما الشرك في الشرع فهو جعل شيء من حقوق الله لغيره، جعل شيء من حقوق الله لغيره، هذا المعنى العام الشرك. وهناك معنى خاص فيما يتعلق بالألوهية وهو جعل شيء من أفعال العباد المتقرب بها لغير الله، يعني المتقرب بها إليه سبحانه وتعالى تجعل لغيره. إذن بهذا يكون الشيخ قد فرغ من بيان الشرك في اللغة والشرع. ثم قال أقسام الشرك وأحكامه. وأقسام الشرك قد استوفتها آية سبأ، قال تعالى قل ادعوا الله أو قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. يقول رحمه الله فجعلت الآية أقسام الشرك أربعة ونفتها كلها ولنضع لكل قسم اسما يمتاز به. يعني على كل حال هذا التقسيم الذي سيذكر هنا هذا التقسيم بحسب متعلقه، وكل تقسيم يذكره العلماء فتجده تقسيم باعتبار، وهو تقسيم باعتبار لأن التقسيمات للشرك هناك تقسيمات كثيرة، هناك تقسيمات صحيحة هناك تقسيمات غير صحيحة، لكن التقسيمات الصحيحة لأهل العلم فهذه ينظر فيها إلى ماذا؟ إلى الاعتبار الذي اعتبره هذا العالم في التقسيم. فمثلا هناك من يقسم الشرك إلى أكبر وأصغر، هذا الاعتبار الأعظمية واعتبار دون ذلك، فيقول الشرك ينقسم إلى قسمين شرك أكبر وشرك أصغر. وهناك من يقسمه إلى شرك ظاهر وشرك خفي، وهناك من يقسمه إلى ثلاثة أقسام شرك في الربوبية وشرك في الألوهية وشرك في الأسماء والصفات. إذن فهذه كلها تقسيمات لها اعتبارات، فلا بد إذن بهذه التقسيمات أن ننظر إلى الاعتبار الذي أخذ به هذا الذي ذكر التقسيم. إذن هنا يقول رحمه الله الأول شرك الاحتياج، فنفى سبحانه أن يكون غيره مالكا لشيء يستقل به ولو كان في الحقارة مثقال ذرة في العالم العلوي أو في العالم السفلي. الثاني شرك الشياع، فنفى سبحانه أن يكون لغيره نصيب يشاركه فيه كيفما كان هذا النصيب في المكان والمكان. الثالث شرك الإعانة، فنفى جل شأنه أن يكون له ظهير ومعين من غير أن يملك معه كما يعين أحدنا مالك متاع على حمله مثلا. الرابع شرك الشفاعة، فنفى تعالى أن يوجد من يتقدم بين يديه يدل بجاهه ليخلص أحدا بشفاعته. إذن هذه الأقسام الأربعة، هذه الأقسام الأربعة يعني هي كالاحتمالات لمن يمكن أن يكون شريكا، يعني كأنها في هذه المخاطبة تخاطب إنسان عاقل، إذا وجدته يعلق قلبه بغير الله عز وجل فتقول له هذا الذي تعلق قلبك به محبة أو خوفا أو رجاء أو محبة وخوفا ورجاء، يعني هل يمكن أن يكون مالكا لهذا الكون؟ هل يمكن أن يكون مالكا لهذا الكون؟ وهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى في الآية قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. هل يمكن أن يكون مالك؟ سيقول لك لا، لا يملك لا في السماوات ولا في الأرض. طيب إذا لم يكن مالكا إذا لا يستحق العبادة. طيب يمكن أن نتنزل معك منزل أخر، يمكن أن يكون شريكا، وهذا معنى قوله شرك الشياع، يعني له شيء مشاع يملكه. هل يملك؟ الجواب لا يملك، لأن الله سبحانه وتعالى قال وما لهم فيه من شرك. إذن ليس مالكا لشيء، ليس مالكا للسماوات والأرض وليس له شرك في هذا الملك أو هذا الملك، بقي أمر آخر يمكن أن نقول أنه معين للمالك، أنه معين للملك، فنفى الله سبحانه وتعالى ذلك أيضا بقوله وما له منه من ظهير، يعني ليس له أحد معين. وهذا يرد على من يزعم أن في هذا الكون أقطاب، وهذه الأقطاب هي التي تسير هذا الكون، لكل كلام باطل وكلام أهل الشرك. فنفاه الله سبحانه وتعالى بقوله وما له منه من ظهير. بقي الأمر الرابع أن الإنسان إذا لم يكن مالكا ولا شريكا ولا معينا، قد يكون له جاه وله منزلة وله مكانة وله قدر، فذاك يشفع بجاهه وقدره ومكانته فتكون له شفاعة. فنفى الله سبحانه وتعالى ذلك بقوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فلذلك قال بعض أهل العلم إن هذه الآية تجتث شجرة الشرك من القلب، يعني الذي يتأمل في هذه الآية وهذه المعاني التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه الآية وهذه الاحتمالات التي يمكن أن يكون بها الإنسان، يعني يمكن يحتمل أن يكون شريك، يحتمل أن يكون شريك، فهذه كلها نفاها الله سبحانه وتعالى. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، يعني نفى جميع الملك. ثم احتمال الشركة، قال سبحانه وتعالى وما لهم فيهما من شرك، أيضا ليس لهم ولو شيء يزيد من الشركة. طيب بقيت الإعانة، قال وقال سبحانه وتعالى وما له منهم من ظهير، يعني معين، نفى أيضا الإعانة. بقيت الشفاعة بالجاه ونحو ذلك، فنفاها الله سبحانه وتعالى، قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فلذلك هذه الآية تجتث شجرة الشرك من أصولها. يقول رحمه الله فهو تعالى لم يقبل من أقسام الشركة حتى أضعفها وأخفاها، وهي الشركة بالجاه في تحصيل السلامة والنجاة إلا بعد الإذن للشفيع وتعيين المشفوع له، وحينئذ لا تكون في الشفاعة رائحة الشركة، بل الشفاعة كغيرها من وجوه النفع هي لله وحده. ويدل على أن الشفاعة لله وحده قول الله سبحانه وتعالى قل لله الشفاعة جميعا، الشفاعة ملك لله سبحانه وتعالى وحده، وهو الذي يأذن فيها لمن يشاء. ولذلك كان أسعد الناس بالشفاعة من هو ومن قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأله أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعتك، قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فلذلك الإنسان مهما بلغت مكانته ومهما علت منزلته فإنه لا يمكن أن يشفع ابتداء. وهذا لا يعني أننا ننكر الشفاعة أو نقول لا توجد الشفاعة، بالعكس الشفاعة موجودة وقد دلت عليها آيات في كتاب الله أثبتتها، وأثبتت يعني حديث في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفاعة. لكن في المقابل نجد أن الشفاعة قد نفيت في بعض الآيات، فكيف نوفق بينهما؟ نوفق بينهما بأن الشفاعة المنفية هي الشفاعة التي يدعيها يعني المشركون، أن فلانا يشفع يعني بغير إذن من الله، هذا لا يمكن أن يحصل، لا يمكن أن يحصل هذا. يشفع لأن له جاه ولأن له منزلة ولأن له مكان عند الله، فهذا كلام يعني أن يشفع بذلك كلام غير صحيح. لكن كونه يشفع بعد إذن الله له هذا يمكن، لكن شرط ذلك ماذا؟ أن يرضى الله عز وجل عن الشافع المشفوع، إذن لا بد. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، يرضى الله عن الشافع فيكون يعني من أهل التوحيد، ويرضى عن المشفوع فيه ويكون أيضا من أهل التوحيد، فيشفع ذلك للآخر فتكون في ذلك رفعة لمكانة الشافع وفيه أيضا نفع يحصل للمشفوع له. يقول رحمه الله ولم يخرج عن الآية شيء من أقسام الشركة، لأن الشريك إما في الملك وإما في التصرف، والأول إما أن يجتاز قسطه وإما أن يكون على الشياع، والثاني إما أن يعين المالك وإما أن يعين أحدا عند المالك. فتلك الأقسام الأربعة مرتبة ترتيبها في الآية، وتلك الأقسام على ظهورها في الآية لم أرى من أعرب عنها هذا الإعراب. إذن فالآية واضحة جدا في وجوه النفع لمن تكون، وقد نفاها الله سبحانه وتعالى جميعا، فبقي أن الأمر كله بيده سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله: وقسم أبو البقاء الحنفي في كلياته الشرك إلى ستة أقسام، فقال: والشرك أنواع، شرك الاستقلال وهو إثبات شريكين مستقلين كشرك المجوس، وشرك التبعير وهو تركيب الإله من الآلهة كشرك النصارى، ثالثا وشرك التقريب وهو عبادة غير الله ليقرب إلى الله زلفا كشرك متقدمي الجاهلية، وشرك التقليد وهو عبادة غير الله تبعا للغير كشرك متأخري الجاهلية، وشرك الأسباب وهو إسناد التأثير للأسباب العادية كشرك الفلاسفة والطبائعيين ومن تبعهم على ذلك، وشرك الأغراض وهو العمل لغير الله. فحكم الأربعة الأول الكفر بالإجماع، هو الكفر بإجماع، يعني شرك الاستقلال وشرك التبعير وشرك التقريب وشرك التقليد، هكذا قال. وحكم السادس المعصية من غير كفر بإجماع، السادس الذي هو شرك الأغراض، وهذا أيضا فيه نظر لكن سيبينه المصنف. قال: فحكم الأربعة الأول الكفر بإجماع، وحكم السادس المعصية من غير كفر، وحكم الخامس التفصيل. ما هو الخامس؟ الخامس هو قوله وشرك الأسباب. قال: التفصيل، فمن قال في الأسباب العادية إنها تؤثر بطبعها فقد حكي الإجماع على كفره، ومن قال إنها تؤثر بقوة أودعها الله فيها فهو فاسق، وقال بعضهم هو فاسق مبتدع. وهذا الكلام في الحقيقة يعني كلام فيه نظر، هذا الكلام فيه نظر، لذلك علق المحقق فذكر بأن أبا البقاء الحنفي الذي تكلم بهذا التقسيم قال إنه متكلم وأشعري، ثم ذكر بأن كون الأسباب تؤثر بقوة أو دعها الله فيها، قال هذا هو مذهب السلف، هذا هو مذهب السلف الذي حكم عليه صاحبه بأن من قال به هو فاسق وبعضهم قال مبتدع، في الحقيقة أن هذا هو قول السلف وهذا هو الذي يبين اعتقاده. فلذلك قال: فلا يغتر بأشعرية أبي البقاء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ولله دره: الأشعري ومن وافقه لا يثبتون في المخلوقات قوى ولا طبائع، ويقولون إن الله فعل عندها لا بها، ويقولون إن قدرة العبد لا تأثير لها في الفعل. ثم قال شيخ الإسلام: وهذا قول من ينكر الأسباب والقوى التي في الأجسام، وينكر تأثير القدرة التي يكون بها الفعل، ويقول إنه لا أثر لقدرة العبد أصلا في فعله. حتى قال شيخ الإسلام: ومذهب سلف الأمة وإمتها وجمهور أهل السنة المثبتة للقدر من جميع الطوائف يقولون إن العبد فاعل لفعله حقيقة، وإن له قدرة حقيقية واستطاعة حقيقية، ولا ينكرون تأثير الأسباب الطبيعية، بل يقرون بما دل عليه الشرع والعقل، مع أن الله تعالى يخلق السحاب بالرياح، وينزل الماء بالسحاب، وينبت النبات بالماء، ولا يقولون القوى والطبائع الموجودة في المخلوقات لا تأثير لها، بل يقرون بأن لها أثرا لفظا ومعنى، لكن يقولون هذا التأثير هو تأثير الأسباب في مسبباتها، والله تعالى خلق السبب والمسبب، انتهى كلامه رحمه الله، والمسبب انتهى كلامه رحمه الله. يعني المقصود هنا يعني في هذه المسألة خصوصا، وهو المقصود بالبيان يعني الشرك السادس الذي ذكر، السادس أو الخامس، يعني الخامس الذي سماه شرك الأسباب، الذي نريد بيانه هنا أن الناس في الأسباب على ثلاثة أصناف، الناس مع الأسباب على ثلاثة أصناف، ذكر هذا ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السلكين وذكره غيره. القسم الأول قسم أنكروا الأسباب، أنكروا الأسباب حتى بالغوا في نفيها، بالغوا في نفيها وإنكارها. وهؤلاء كما قال ابن القيم رحمه الله يعني حتى يعني بالغوا في الإنكار والنفي حتى أضحكوا العقلاء على عقولهم. ولا شك أن نفي الأسباب هذا فيه قدح في الشرع، فيه قدح أيضا في العقل وفي الحكم. والقسم الثاني وهذا هو الذي وقع فيه الشرك هو جعل هذه الأسباب مؤثرة بنفسها، جعل هذه الأسباب مؤثرة بنفسها، وهذا لا شك أنه شرك. يعني جعل هذه الأسباب هي الفاعلة، جعل هذه الأسباب هي الفاعلة. والقسم الثالث وهو ما عليه أهل السنة والجماعة، ما عليه أهل السنة والجماعة، فقالوا بأن هذه الأسباب يعني قدرها الله سبحانه وتعالى، إذن فهي واقعة خلقا وأمرا، يعني قدرا وشرعا، وأنزلها الله سبحانه وتعالى بالمحل الذي أنزلها الله سبحانه وتعالى به، يعني تدخل تحت تدبيره وتحت مشيئته سبحانه وتعالى، فجعل لكل شيء سببا، جعل سبحانه وتعالى لكل شيء سببا. إذن فلا يغلى فيها كما قال الأولون بنفيها، ولا يبالغ في إثباتها حتى ينفع لله سبحانه وتعالى كون له تأثيرا فيها سبحانه وتعالى. إذن فلذلك يعني الإشكال الذي وقع فيه الأشاعرة خاصة في هذا الباب هو أنهم جعلوا أخص خصائص الألوهية هي القدرة على الاختراع، هذا جعلوه يعني أخص خصائص، لذلك فسروا لا إله إلا الله بأنه لا قادر على الاختراع إلا الله، وهذا التفسير الباطل والذي أوقعهم في مثل هذه المزالق. ولا شك أن تفسير لا إله إلا الله الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة هو أنه لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله. أما التفسير الذي ذكروا بأنه لا قادر على الاختراع إلا الله فهذا الذي أوقعهم في المهالك، لذلك قال الرازي فإن قيل فما خاصية الإله، قال قلنا خاصيته اقتداره على الاختراع، اقتداره على الاختراع، فلذلك نفوا أن يكون للإنسان يعني فعلا وتصرفا، والحقيقة أن الله جعل الإنسان قدرة وجعل له يعني قوة وتصرفا، لكن ذلك تلك القدرة وذلك التصرف تابع لمشيئته سبحانه وتعالى. على كل حال يقول الشيخ هذه الأقسام متفاوتة قوة وضعف، ولكنها متحدة في الحكم عليها بالكفر إذا استثنينا أحد وجهي النوع الخامس. أما السادس فقد أخرجته أيضا، أخرجه أيضا أبو البقاء وحقه التفصيل كالذي قبله، فإن العمل لغير الله إما نفاق أو رياء، والأول كفر اتفاقا والثاني معصية من غير كفر إجماعا، ولكن ما خرج من هذه الوجوه عن حكم الكفر فإنه ذريعة إليه، ولهذا تناوله رفض الشرك كبقية الأقسام. قال والنوع الثاني عند أبي البقاء خارج عن الآية لبعده عن العقل والطبع معا، والأول عنده شامل للأول والثاني في الآية، والثالث والرابع عنده يشملهم الرابع في الآية، والخامس والسادس تناولهم الثالث في الآية الذي هو شرك الإعانة، لأن المعتمد على الأسباب مستعين بها، والمراء والمنافق مستعينان بمن يعملان له، نعوذ بالله من جنة الشرك وتفصيله قويه وضعيفه جليله وخفيه، إن الأمور دقيقها مما يهيج له العظيم، أو كما قال رحمه الله. إذن هذا آخر ما تكلم عليه الشيخ في بيان الشرك، وخاصة هذا الكلام الأخير، يعني لو لم يذكره لكان أولى أو لم يذكره لكان أولى، لأن يعني الكلام فيه يعني يتشعب، لو لم يذكره لكان أولى. رحمك الله. ثم شرع في بيان الشرك في الأقوام، بدأ في الشرك في قوم نوح، وهذا سنرجو الكلام عليه بإذن الله لدرسنا القادم في يوم الغد بإذن الله جل وعلا. نكتفي يوم القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.